بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى في القرن 11 الهجري، وهذا باب الصداق. والصداق هو المهر، ويقال له النحلة، ويقال له الفريضة، ويقال له الأجر، يعني التسميات هذه جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال تسن تسميته في العقد. هذا هو الأصل، أن يسمى الصداق في العقد. هو الصداق ليس من أركان النكاح ولا من شروطه، يعني ليس من شروط صحته، فيمكن أن يعقد إنسان على امرأة، رجل على امرأة، ولا يذكر الصداق أصلا، لكن هو حق لها ستأخذه، لكن لا يؤثر في صحة العقد. عدم ذكري الصداق أو عدم تسليمي الصداق لا يؤثر في صحة العقد، فالعقد صحيح سواء سمي الصداق أو لم يسمى، لكن لها الصداق، لها الصداق. قال تسن تسميته في العقد، هذه السنة، الأفضل أن يكون في العقد يسمى الصداق، وهو المهر، أن يقال في العقد مهرها كذا. قال ويصح بأقل متمول، متمول يعني مال، متمول أي مال، أقل متمول أقل مال. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف النساء قال أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة، أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة، كلما يعني يسر في المهر كلما كانت البركة. وقد جاءت أمثلة كثيرة في المهر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى عليه عمل أصحابه رضي الله عنهم. من ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، المشهور أنه إذا تزوج صلاة ربي وسلامه عليه، كان المهر الذي يقدمه 500 درهم، مهر النبي الذي يقدمه 500 درهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مهر بناته فكان 400 درهم، فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم، يعني بنات كانوا يزوجهن ب400 درهم، وقد يكون بأقل من ذلك المهر، كما جاء في علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم فما تمهرها، يعني ماذا عندك لتدفع لها مهرا، وكان علي فقيرا، فقال ما عندي شيء، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأين درعك الحطمية، أمهرها إياها. فقد يكون المهر درعا كما أمهر علي فاطمة رضي الله عنهما، وقد يكون المهر الإسلام كما طلبت أم سليم من أبي طلحة لما تقدم لها، قالت إنك امرؤ كافر وإني فيك راغبة، ولكن لا يجوز لي أن أتزوج امرأ كافرا، فإن أسلمت فهذا مهري، فأسلم وتزوجها، وكان مهرها الإسلام، حتى قالوا إنها أعظم النساء مهرا، لأن كان إسلامه مهرا لها. وقد يكون المهر نواة من ذهب، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف عليه أثر صفرة فقال له تزوجت؟ قال نعم. قال فما أمهرتها؟ قال نواة من ذهب. فيجوز المهر بنواة من ذهب، ويجوز بأقل من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، أو جاءت امرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، أو وهبت نفسها له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له أن يتزوج بدون مهر. وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، الوحيد الذي يجوز له أن تهب امرأة نفسها له هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لو واحد منا جاءت امرأة وقالت وهبت نفسي إليك ما يصح، لابد من مهر، لابد من مهر. النبي هو الوحيد، جاءت امرأة وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم، فسكت صلى الله عليه وسلم، ففهم أحد الصحابة أنه لا يريدها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للرسول إن لم يكن لك بها حاجة فأنا أتزوجها، والنبي يعرفه فقير، فقال فماذا تمهرها، ماذا عندك تصدقها، ماذا تقدم لها مهرا، قال إزاري، ولم يكن عنده إلا إزار فقط حتى بدون قميص، بس إزار. قال إزاري هذا. قال فإذا أمهرتها إزارك جلست أنت وليس عليك إزار. ما الفائدة يعني؟ شلون تطلع شلون تروح شلون يعني يبيك شلون الفقر والحاجة اللي في ذلك الوقت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمهرها شيئا. قال لا أجد شيئا. قال ولو خاتما من حديد. ولو خاتما من حديد. فلو أمهر الإنسان امرأة خاتما من حديد صح مهرا. يعني خاتم الحديد كم يسوى؟ ولا شيء. قال أمهرها ولو خاتم. قال لا أجد. قال فماذا معك من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني على أن تعلمها هذه السور. قال أهل العلم فإذا يكون المهر إذن 400 درهم 500 درهم، خاتم من حديد، قميصا للنبي أذن له. قال بس المشكلة أنه ما عندك غيره، يعني الإزار. المهر يكون نواة من ذهب، درع 500 درهم مفتوح، الأمر مفتوح بحسب يعني قدرة الناس، ويجوز أن يزيد ويجوز أن ينقص عن ذلك، وإنما هذه أمثلة للمهور. قال ويصح بأقل متمول. طيب الله تبارك وتعالى ماذا قال عن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فدل هذا أيضا على أنه يمكن يكون المهر عبارة عن وظيفة، أعمل عندك فترة من الزمن أخدمك، لأن الخدمة هذه لا كلها أجرة، أجرتي هي مهر ابنتك. فقبل موسى عليه الصلاة والسلام وقبل الرجل الصالح. والمشهور أنه شعيب، والصحيح أنه لا، ليس بشعيب النبي، لأن شعيب النبي قديم قبل زمن إبراهيم تقريبا، موسى متأخر جدا، فلا ليس هو شعيب النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال ليس هذا موضوعنا. فالشاهد من هذا أن هذه كلها تصح أن تكون مهرا. نعم. فإن لم يسمي، قريتها، فإن لم يسمي مهرا نسى بالعقد، زوجتك ابنتي فلانة قبلت، مع السلام مع السلام، واطلعوا والمهر ما ذكروا، إما حياء وإما نسيانا، يعني لم يذكر المهر، إما حياء وإما نسيانا. قال أو سمى فاسدا، سمى مهرا فاسدا، قال له والله المهر 50 خنزير، ما يصح، الخنازير لا تعد مالا، لا تعد مالا، لا قيمة لها بالشرع. أو المهر 50 جيتار مثلا أو بيانو، ما يصح، مهر فاسد هذا. المهر كرتونين خمر، ما يصح، لأن هذه كلها شو اسمه يعني ليست مالا، لا تعتبر مالا في الشريعة، لا قيمة لها، لا قيمة لها في الشرع. فإن سمى فاسدا أو لم يسمي مهرا صح العقد. لماذا؟ لأن العقد لا يتوقف على المهر، العقد يتوقف على اجتماع الشروط والأركان، والشروط ذكرناها، يلا ذكرونا ما هي شروط صحة العقد؟ 5، من يذكرنا؟ نعم، الولي، بعد الشهود، ها، الرضا، وليس إجابة القبول، الرضا، الرضا، رضا الزوج ورضا الزوجة، الثلاثة، انتفاء الموانع، ألا تكون أخته، لا تكون أمه، لا تكون خالته، عمته، لا تكون مجوسية هندوسية، لا يكون هو كافر وهي مسلمة، اللي هو انتفاء الموانع. بعد التعيين، التعيين يقول زوجتك ابنتي نورة، طيب ما يصير يقول مثلا زوجتك إحدى بناتي وعندي أكثر من بنت، أو زوجتك ابنتي وعندي أكثر من بنت، ما يصلح، هذا معين. وكذلك ما يقول للرجل زوجت ابنك وعنده أكثر من ابن، لابد أن يعين الزوج والزوجة منهما، هذه شروط صحة أنك. أما أركانه، أركانه، أركان العقد نفس نفس نفس العقد، فهي رضا الزوج، وجود الزوج، الزوجين، طيب، والإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول، يعني أن يكون الإيجاب من الزوجة أو من وليها، زوجتك ابنتي، ويقول قبول من الزوج، يقول قبلت، يقول قبلت. إذن هذه أركان العقد. المهر ليس من الأركان وليس من الشروط، فإذن إذا لم يسمى مهرا أو سمي مهر فاسد صح العقد، يعني لا يؤثر في صحة العقد. ثم ماذا قال؟ ووجب مهر المثلي، يعني قولنا صح العقد لا يعني أنه سقط المهر، العقد صح. طيب والمهر؟ تأخذ المهر، اصبر شوي تأخذ المهر. طيب ماذا تأخذ؟ شوف خواتها، شنو مهر خواتها؟ كم مهر أخواتها؟ قال مهر أخواتها 5000، سجل عليه 5000. حال حال خواتها، ما عندها أخوات، بنات عمها بكم يتزوجنا أعطيها مهرا نفس بنات عمها، ما عندها بنات عم. الناس عادة وسط متوسط زواج الناس بكم أعطيها، واضح؟ فإذا إذا لم يسمي مهرا أو سمى مهرا فاسدا فلها مهر المثلي. نعم. طيب اصبر شوي، مسألة هنا دقيقة. الآن ما أقول يكثر لكن موجود أن يأتي في العقد فيسمي المهر، يقول كم المهر؟ قال دينار، صحيح؟ بعض الناس يقول دينار المهر، ليش؟ يقول احنا مو بايعين بنيتنا، وفي الحقيقة هو سيدفع مهره، تلقى دافع 10,000 أو 5,000 أو بغض النظر المبلغ كم، لكن يدفع مهر حقيقي. لكن الذي يكتب في العقد إيش؟ دينار. يقول اكتب دينار لكن هو دفع أكثر. هنا يعني لو قال دينار ودفع دينار ما في مشكلة، لكن المشكلة لو قال دينار ودفع 20,000 أو 10,000. طيب ما المشكلة؟ المشكلة ليس كل زواج يستمر، صحيح؟ ممكن غدا يصير شيء خلاف بينهما وتقول له بس ما بيعيش معك، ما بيعيش معك، ما أنا مرتاحة. قال طيب رجعي لي مهري. قال تفضل هذا دينار. قال أنا دافع 10. قالت العقد إيش مكتوب؟ مكتوب دينار، تفضل. والقاضي يحكم بالعقد، ما يرد له إلا شنو؟ دينار. هو دافع 10,000 ما يرد له إلا دينار. افرض اختلف وحصل فراق قبل الدخول، تعطي نص دينار. طيب هو طلقها قبل الدخول لها نصف المهر، تأخذ نصف وتعطي نصف. قال دافع 10، مين يقول إنك دافع 10؟ العقد مكتوب فيه شنو؟ دينار. فلذلك المفروض في العقد يكتب الحق، وعلى الذين يعقدون هذه المأذون هذا الشرعي يسألهم يقينا، يقول اكتب ما أعطيت. إذا فعلا أعطيتها دينار وهي راضية وأبوها راضي ما في مشكلة، لكن إذا تكتب دينار ومعطيها 10,000 ترى ما يجوز، غلط. أول شيء فيه كذب، زين. الشيء الثاني فيه أن لو وقع خلاف راح تقع مشاكل غالبا بين الناس. ففي مثل هذه الأمور أن يسمى المهر الحقيقي وليس الشيء يعني التواضع وما أشبه ذلك. نعم. وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، وتعليم صح. نعم، إن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، أما غير القرآن فقه حديث شعر أدب خياطة حدادة أي صنعة تعلمها كمبيوتر كذا يقول صح، لأن هذه الأشياء التي تتعلمها لو بتجيب واحد يعلمها يأخذ مقابل، فكون علمها معناته إيش؟ دفع شيء اللي هو أجرة تعليم، أجرة التعليم. فهنا لو كان المهر أن يعلمها الحديث أو الفقه أو التفسير أو يعلمها الخياطة أو يعلمها الكمبيوتر أو يعلمها الخط أو ما شابه ذلك من الأمور يقول صح مهرا، لكن قال القرآن لا. ليش؟ قال لأن القرآن قربه غير القرآن يختلف. فعلى المذهب أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، لا يجوز أخذ الأجر، ولذلك لا يجوز أن يكون مهرا، لأن أصلا ما يجوز أخذ أجرة عليه. فشون تعد أجرة؟ لأن إحنا لما نقول يعلمها الفقه أو يعلمها الخياطة أو يعلمها الخط أو ما شاء هذه يجوز أخذ الأجرة عليها، لكن القرآن يقول ما يجوز أخذ الأجرة عليه. هذا قول. القول الثاني في المذهب أنه يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وكذلك كتاب الله. وإن وجاء في الحديث السابق الذي ذكرنا لما قال نفسه زوجتكها بما معك من القرآن أي على أن تعلمها، هذا هو مفهوم الحديث. فلذلك القول الثاني أنه يصح القرآن وغيره. فالمذهب فيه قولان، قول أنه يصح أن يكون القرآن مهرا يعني تعليم شيء من القرآن، والقول الثاني هو لا يصح. والظاهر العلم عند الله أنه يصح أن تكون الأجرة أو المهر تعليم شيئا، تعليم شيء من القرآن. نعم. ويشترط علم الصداق، فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقة أو رد عبدها أين كان، أو رد عبدها أين كان، أو خدمتها مدة فيما شاءت، أو ما يثمر شجره، أو حمل أمته أو دابته لم يصح. هذه الأشياء أمثلة ذكرها. يقول يشترط علم الصداق، لأن الصداق أجرة، أجرة، ولذلك قلنا من أسماء المهر أجرة، أجرة، وآتوهن أجورهن، فهذه إذا آتيتموهن أجورهن سماه أجرا سبحانه وتعالى. فيقول هذه الأجرة لا يجوز أن تكون مجهولة، ما يجوز تزوجت المهر دابة، شنو دابة؟ دابة قد تكون دابة قيمتها 50,000، قد تكون دابة قيمتها دينار، شنو دابة؟ لا تحدد. طيب ما يثمر النخل، طيب إذا ما أثمر النخل شلون؟ وإذا ما أثمر النخل، فهذه أشياء مجهولة. أرد عبدك لك، ما رده، حاش العبد هرب، ما رده. فالمهم أن المهر لابد أن يكون شيئا معلوما، شيء حتى لا تقع الخصومات بين الناس. فهنا ذكر أمثلة، أصدقها دارا، الدار هذه ممكن تأخذ بيت عندنا في الصديق 1,000 متر، وممكن يعطيها بيت في أم الهيمان مثلا 200 متر مثلا، تفرق، يفرق السعر. طيب فهنا مثلا إذا لابد أن يحدد دار، وين هذه الدار، دارا هكذا يعطيها غرفتين يقول هذه دار، أو يعطيها قصرا يقول هذه دار. فإذا لابد إيش؟ أن يكون معلوما، ما يكون مجهولا. قال أو دابة أو ثوبا مطلقا، ممكن ثوب حرير، ممكن ثوب من بريسم، ممكن يكون من أين هذا الثوب، لابد أن يحدد هذا الثوب وطوله وعرضه وصغره، المهم أن يكون واضحا. أو رد عبد أين كان، قلنا، أو خدمتها مدة فيما شاءت، قال أخدمت لين ترضين، ما رضت لين يموت، ما رضت، شلون خدمها 5 سنين، قال ها نوح موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال له الرجل الصالح؟ قال ألا تأجرني 8 حجج، لكن إذا قال على أن تخدمني، طيب لمتى أخدمك؟ ماشي تخدمني، يلا خدمها 5 سنين، يلا خلاص عمي فك الفك انتهى المرقى، لا بعد تو الناس، إلى متى خدم خدم خدم، صار جد، صار أبو عيال، صار يا عمي خلصنا، قال لا ما خلصنا، أنا ما حددت لك مفتوحة، لين تموت وأنت تخدمني، مو صحيح. إذا لابد إيش؟ أن تحدد المدة، أما تخدمني هكذا ما يصلح هكذا، لأن فيه غرر وفيه جهالة، فيه غرر إضرار يعني على أحدهما، وفيه جهالة. حتى لو خدمه يومين قال بس خدمتك، يلا روح توكل الله، ما عندك شيء، ما لك شيء عندي، أنت قلت تخدمي خدمتك. فإذا هذه الأشياء التي تكون فيها الضرر أو الغرر أو الجهالة لا تصلح أن تكون مهرا. أو حمل أمته كذلك، الحامل يمكن يطلع سقط ميت، الأمة حامل ميت، طيب ممكن يطلع خدج، طيب ممكن يطلع مجنون ما استفاد منه شيء، فحمل هذا شيء مجهول لا يصلح أن يكون مهرا. أو دابته يعني حمل دابته اللي في بطن الدابة كذلك ما يصح. كل هذه الأشياء لا تصح أن تكون مهرا، لماذا؟ لأنها مجهولة وفيها شيء من الغرر. نعم. ولا يضر جهل يسير، فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح، ولها أحدهم بقرعة. نعم، يعني يقول ماشي، إحنا مو كل جهالة نمنعها، لكن إذا كانت الجهالة يسيرة معقولة. شلون؟ يعني قال لا أمهرك سيارة، مهرك سيارة، هي حبنت على سيارة مثل بنتلي، ها اسمها بنتلي، إيه بنتلي، كم قيمتها؟ 70,000. طيب مثلا قال أمهرك بنتلي 70,000، هي حطت هبالها شوي كذي، ولا يجيب لها شنو أرخص سيارة؟ كرولا أرخص سيارة هذه؟ لا، في أرخص منها، الكيا كنا الكيا خرطي، شنو الكيا؟ يرفعون عنها قضية شركات المشكلة هذه. طيب جاب لها سيارة مستعملة كحيانة، زين رايحة فيها من جاب، قال هذه سيارة، هذه سيارة، زين أنا قلت لك سيارة، هذه سيارة، سيارة قيمتها 200 دينار مثلا وهي باني على 70,000، ما يصير. زين، لكن إذا قال له إحدى سياراتي، معروف كم عنده سيارات، واضح ولا لا؟ لو يقول إحدى عماراتي، عنده عمارتين ثلاث، واحد يا هذه يا هذه يا هذه، لكن يقول عمارة مو محددة، لا ما يصلح، واضح ولا لا؟ إحدى عماراتي، إحدى سياراتي، أحد ثيابي، زين، أحد قمصاني، يعني شيء، إحدى مزرعة مزارعي، عنده أكثر من مزرعة مثلا، يبقى في جهالة، لكن شنو؟ يعني يسيرة، يعني المزارع معروفة، سياراته معروفة، بيوته معروفة، أثوابه معروفة، فإذا كان الجهل يسيرا فإنه يتسامح فيه. طيب أي هو تأخذ؟ اختلفت هي وياه قرعة، ومذهب الحنبلي مشهور جدا في العمل بالقرعة، العمل بالقرعة، فيعملون قرعة واللي يطلع لها عاد هي وحظها. أي نعم. وإن أصدقها عتق قنه صح، لا طلاق زوجته. نعم، أصدقها عتق قنه، يعني هو عنده عبد، زين، وقالت له شنو مهري؟ قال مهرك أني أعتق هذا العبد. طيب هي ماذا تستفيد؟ تعتبر هي اللي اعتقت لها أجر العتق، كان أهداها إياه ثم اعتقه، يجوز، لأن أجر العتق يكون لها وولاؤه يكون لها، فهنا إذا أمهرها عتق قنه جاز، لأن في استفادة لها، سواء استفادة أخروية أو استفادة دنيا. الأخروية أنها أجر العتق، من أعتق عبدا فله بكل عضو منه عضو يعتقه الله من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولها أجر في الدنيا أن ولاءه يكون لها، فهذا إذن يجوز، يصح أن يكون. لكن لو أمهرها قال مهرك أطلق امرتي، يعني هي تكون زوجة ثانية، هذه يبي زوجة ثانية، قالت له شنو مهرك؟ قال طلاق، هي طبعا ترضى، هي عندها هذه تسوى الدنيا، زين، لكن ما يصلح أن يكون مهر، ليس له قيمة، ليس له قيمة، لأنها شيء معنوي، هذا شيء معنوي لا قيمة له، فلذلك لا يصح أن يكون مهرا. نعم. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح، وإن لم يعلماه صح، ولها قيمته يوم العقد، وعصيرا فبان خمرا صح، ولها مثل العصير. نعم، إن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح، لم يصح العقد، لأن قلنا هذه ليست أموال لا قيمة لها، اللي الخمر والخنزير وآلات اللهو وزقاير الدخان، هذه كلها لا قيمة لها بالشرع، فلو أمهرها شيئا من ذلك لم يصح المهر، لكن العقد صحيح. لم يصح يقصد شنو؟ المهر لم يصح. أو مالا مغصوبا، مالا مغصوبا يعلمانه، طيب، مالا مغصوبا يعلمانه، يعلم أنه مغصوب وهي تعلم أنه مغصوب، لم يصح، لم يصح المهر، ولكن العقد إيش؟ يصح. لماذا؟ لأن المال المغصوب يجب إرجاعه إلى صاحبه، لا يجوز لها أن تتملكه، هي هو أصلا لا يتملكه، فأعطى ما لا يملك لمن لا يستحق، يعني ما هو ما يملك هذا المال، فكيف يعطيها إياه؟ فإذا كانت هي تعلم أن هذا المال مغصوب لا يجوز لها أن تأخذه، وهو لا يجوز له أن يدفعه لها، لأن أعطى ما لا يملك، فهنا المال مغصوب. طيب إن لم يعلم، إن لم يعلم أنه المال مغصوب مثلا، طيب العقد صحيح، العقد صحيح، أعطاه سيارة مغصوبة، قال مهرك هذه السيارة، وهذه السيارة غاصبها هو، زين، أو ما يدري أنها مغصوبة، مثلا أهداها له واحد ويطلع أنها مغصوبة من واحد، شوف قيم السيارة كم قيمتها، مهرك قيمة هذه السيارة، لكن السيارة بترجع أول تالي لصاحبها، سترجع إلى صاحبها، لا يجوز أن تتملكها هي، لكن تتملك إيش؟ قيمتها، تتملك قيمتها. كذلك لو أمهرها عصير، كونتينر عصير، سيارة كاملة كلها عصير، قال هذا مهرك، كم تسوي تقريبا؟ عصير زين طازج كونتينر 1,000 دينار مثلا، زين، قال هذا الكونتينر كله ملكك، كله عصير، قالت قبلت خلاص، تبيعه وتاخذ الألف، نعمة، 1,000 دينار مهرها، افتحوا الكونتينر كله خمر، فرضا كلها خمر، العقد صحيح، نقول زين لو كان عصير كم يسوى؟ قالوا 1,000، طالبك 1,000، واضحة؟ فيقيم على أنه عصير، ويكون تكون قيمته دينا عليه، يعطيها إياه. نعم، أحسن الله إليك. قال المؤلف: فصل. وللأب تزويج ابنته مطلقة بدون صداق مثلها وإن كرهت، ولا يلزم أحد تتمته. نعم، هنا يقول للأب تزويج ابنته مطلقا. ليش قال مطلقا؟ هو يبي ينبه لمسألة، أن البنت إما بكر وإما ثيب، لأن المذهب يفرقون بين الثيب وبين البكر. في الزاد يقول: والأب تزويج ابنته ولو كانت ثيبا. ليش ولو كانت ثيبا؟ يقول أهل العلم يريد أن ينبه أن الثيب فيها خلاف، البكر ما في خلاف، لكن ثيب فيها خلاف، فقال ولو ثيبا. هني قال مطلقا، يعني شنو؟ ثيبا كانت أو بكرا، ثيبا كانت، والثيب التي تزوجت بعقد صحيح ودخل عليها زوجها، تقول لها ثيب، اللي تزوجت خلصت، وإما تكون مطلقة أو أرملة، فهي ثيب الآن تبي تزوج مرة ثانية. طيب، الأب قال للأب تزويج ابنته مطلقا، يعني ثيب أو بكر بدون صداق مثلها. يعني الآن المهر حق من؟ حق الزوجة، آتيتموهن أجورهن، فالمهر حق من؟ حق الزوجة، المهر حق الزوجة وليس من حق الأب، هو مهرها هي وليس مهره هو، هو تزوجها ما تزوج أباها، فهذا مهرها هي، فإذا تزوجها زين المهر من حقها، فهذا المهر الذي هو لها الأب هنا. البنات مثلا بنات عمها يتزوجن مثلا 1000 دينار، الأب قال أنا بمهر 500 دينار. شلون 500 دينار؟ البنات الزواج بالكويت عندنا مثلا 1000 دينار، شلون تنزل ب500؟ قال أنا الأبو، أنا أبوها. قالوا بس الأب هو يجوز له ذلك، الجد لا يجوز له، الابن لا يجوز له، لو كان الابن هو لي أمه مثلا بالزواج، الأخ لا يجوز له، العم من باب أولى. الوحيد الذي له الحق أن يتنازل عن المهر يعني قدرا وليس كل المهر، لأنه ما يستطيع يسقط كل المهر، أصلا لا يجوز أن يسقط كل المهر، حتى هي ما يجوز لها أن تسقطه، ولا لا؟ حتى هي لا يجوز أن تسقطه، تقول أبي زواج بدون مهر، ما يجوز، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ قلنا الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز لغيره صلى الله عليه وسلم. فهنا المهر لا يسقط، الأب له أن ينزل المهر، يخفض قيمة المهر، يعني يقول أنا راضي 500. قالوا فقط الأب الذي يجوز له ذلك، وسواء كانت البنت بكرا أو ثيبا يجوز الأب. قال لماذا؟ قال لأن المهر ما يتوقف عليه الزواج، الأهم في الزواج هو اختيار الرجل الصالح، واضح ولا لا؟ وذلك احنا شارين الرجل، يقولون ما يهم ادفعوا اللي تبون، احنا شارينه شارين الرجل، مو بيع وشراء الزواج، وإنما نشتري الرجل، ندور الرجل الصالح لابنتنا وكذا، فما يهم المهر، ادفعوا اللي تدفعونه، هكذا الناس يتكلمون عادة. طيب، فيقول الأب يبحث عن ابنتي عن الزوج الصالح، المسكن الفارح أو الآمن وكذا، وخلص حياة سعيدة. المهر ممكن الأب له الحق أن يتنازل، لأن في النهاية الأب أكثر إنسان زين حريص على سعادة ابنته، فما راح يضرها، يعني ما راح يتعمد الإضرار بابنته، فجاز للأب دون غيره أن يتنازل عن جزء من المهر. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. قال سواء كانت بكرا أو ثيب، بعض أهل العلم فرق، قال بكر نعم، ثيب لا. لماذا؟ لأن الثيب لها رأيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن والثيب تستأمر. يعني الثيب ليس له الحق الأب أن يتدخل في موضوع المهر، عندها المهر، أما البكر فنعم. فالمهم الظاهر الله العالم كما قيل، كما جاء في المذهب، أن الأب له أن يتنازل، لكن بشرط أن يكون الأب عاقلا ولا يقع عليها ضرر، يتقصد ضررها. لأحيان بعض الآباء يعني مو مضبوطين زين، يعني ممكن يعني يتآمر على ابنته مثلا أو شيء أو كذا، أو مهددين مثلا، فيقول يلا زوجها بدون مهر عشان بس تستر علي، يعني يشوف مصلحته وما يشوف مصلحة البنت. يعني حدثني أحدهم أنه يعني واحد مزوج بناته قبل السابق، يعني الحين يمكن الآن تغيرت الطريقة الآن، لكن في السابق مزوج بناته كل واحدة مزوجها ثلاث مرات ومطلقها ثلاث مرات وهي ما تدري, مزوجها ومطلقها وهي ما تدري كل واحدة ثلاث مرات, يتفق مع واحد تعالي بزوجك بنتي, يروح يسوي العقد وكذا ويزوجها وخلص, وروح هذاك يأخذ الألفين ويعطي الأب 500 ومن باكر يطلقها وهي ما تدري البنت تزوجت ولا طلقت, والأب يأخذ 500 وهذا اللي تزوج يأخذ 1500 ومع السلامة مع السلامة. يقول تفاجأنا وإذا البنت متزوجة خوات تنتين كل واحدة متزوجة مطلقة ثلاث مرات وهي ما تدري. فهنا هذا الأب هذا هل يستأمن؟ هل هو أمين على البنت؟ لا. صحيح هذه حالات نادرة لكن موجودة, موجودة. فإذا قال أهل العلم يجوز للأب أن ينزل بها عن مهر المثل, طيب إن كان لا يوقع عليها ضررا, والأب إيش؟ عاقل راشد, والأب عاقل راشد فيجوز له أن ينزل بها عن مهر المثل. نعم. وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح. نعم. إذا أخوها وليها, أخوها أبوها ميت, وليها جدها أبوها ميت, وليها ابنها, وليها ابن عمها, حسب أي ولي غير الأب. طيب قال إذا كان بإذنها معناته هي اللي رضت, إذا قال نعم المهر نتنازل عن مهر المثل حنا نبي الستر ونبي كذا وهذه وهي راضية خلاص صارت هي اللي تنازلت وليس هو, صارت هي التي تنازلت وليس هو. نعم. بإذنها قال مع رشدها, يعني راضية وهي عاقلة راشدة أرسل يعني تحسن التصرف وكذا. نعم. نعم. إذا سواها من وراها أخوها يعني خواتها متزوجات على 2000 دينار, بنات عمها على 2000 دينار, هذا المهر مثلا السائد, أخوها زوجها وهذا بالعقد قال كم المهر, قال حط 1000, أخوها قال إحنا نشتري الرجل كذا بدون ما تدري إيه, زين وتم الزواج تفاجأت سلمها 1000 دينار, قالت ليش 1000, خواتي على 2000, بنات عمي على 2000, ليش معطيني 1000؟ قال والله هذا أنا اتفقت بيني وبين أخوك. قالت أنت متزوجني أنا مو متزوج أخوي, روح خذ أخوي تزوج أخوي شكرا, أنت متزوجني أنا, أنا ما أنزل عن 2000 مثل حالي حال خواتي. قال والله هذا الاتفاق وتم ووقعنا العقد وخلصنا. هنا لو قالت ما أرضى يعطيها 1000 وهو يضحك, 1000 ثاني يعني يكمل لها 2000, يكمل لها 2000. طيب يبي ياخذ ياخذ من اخوها, واضح يتفاهموا ويا اخوها, لكن هي تاخذ 1000 الثاني لان الاخ ليس له الحق ان يتنازل عن مهرها, فاذا تنازل عن مهرها وتم العقد لها الحق ان تطالب زوجها باتمام المهر, يعني لا يسقط حقها, لا يسقط حقها ولو تنازل اخوها عن هذا المهر. نعم. طيب إن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن, قال لها أبوها أو أخوها أوها قال كم تبين المهر, قالت أبي مهري 5000, قال طيب يوم راحوا في العقد قال كم المهر, قال 5000, الزوج قال لها كثير وأنا فقير وما عندي وكذا وهذا نزل لي تكفى والله يخليك وكذا, قال ها يلا ها 3 توكل على الله 3 بس يلا تملها, تم الزواج يدفع 2000, واضح لا, لأن هي اشترطت إن 5000 وليس له الحق هو إيش أن يتنازل, تبي تنازل تنازل عن حقك ما تنازل عن حقها, هي قالت 5 المفروض يقول لا أشور البنت أو أشور أختي أو أشور كذا, طالما أن هي فرضت 5000 يعطيها 5000, واضح لأن هذا هو طلبها فليس له الحق أن يدفع, فلو تنازل يغرم يدفع الذي يعني تنازل به من مهرها. نعم. وإن زوج ابنه, واحد يزوج ولده مثل الحين يعني الولد طالب مثلا ثانوية أو بالجامعة اللي يكون يعني مهم ما يشتغل, فجاء بزوجه قالوا له منين يصرف عليها منين يدفع لها مهر, قال أب أنا أضمنها ما عليكم, الأب يدفع, الأب إيش الأب يجعل, لأنه من حق ينشيش الأولاد على أولاد أبائهم, من حق الابن على أبيه أن يزوجه, من حق الابن على أبيه أن يتكفل بزواجه. فإذا قال الأب علي فإنه يضمن. نعم. وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرى إلا بإذنها، فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ وراجعت عليه، ورجع هو على أبيها، وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها. نعم، يعني الأصل في الصداق أن يسلم للبنت للزوجة، ما يسلم للأب ولا يسلم للأم ولا يسلم لأخيها ولا لعمها، ولا يسلم لها، هذا هو الأصل، فيجب أن يسلمه لها لأن هذا حقها، هي المهر حقها، فيجب أن يسلم للزوجة، يجب أن يسلم للزوجة. فلو أن الزوج في عقد مجلس العقد قال كم المهر؟ قال 5000. قال وين 5000؟ طلع من جيب 5000 ظرف وقال حق أبوها تفضل هذا مهرها. قال جزاك الله خير، أبوها خذها وراح شرى فيها غنم، واضح؟ أو سافر فيها أو راح تزوج فيها، المهم الأب مو مضبوط أخذ الفلوس له. زين، الزوجة هني تقول حق زوجها وين المهر؟ قال والله أعطيتها أبوك. قالت ما أعطاني شيء. قالت طلبي من أبوك. لا أطلب منك أنت، ما أطلب من أبوي، أنت تطلب من أبوي، أنت اللي غلطان، ليش تعطيه المهر لي مو لأبوي؟ واضح؟ فالزوج يغرم للزوجة مرة ثانية 5000 ثانية، يعطيها 5000 ثانية وهو عادي طالب الأب، يروح يشتكي عليه كذا كيف، لكن الزوجة تأخذ حقها من رأس مرفوع. واضح؟ تطالب الزوج تقول أنا مهري أخذه منك أنت، أنت عطيته أبوي، أنت تفهم مع أبوي، أنت تفهم مع أبي، أنا ما أتفهم مع أبوي، غير مضبوط مثلا، أخي غير مضبوط، ليش تعطي المهر؟ وذلك الأفضل الآن في الزواجات وكذا الآن تم أنه يكتب شيك باسم الزوجة، يكتب شيك باسم الزوجة، لا يسلم للأب ولا يسلم للأم ولا يسلم للأخ، وإنما يكتب شيك مصدق أو شيك عادي، المهم باسم الزوجة. صحيح يعني واحد يقول ايش دعوة، لا تشكك بالآباء، احنا ما نشكك، لكن احنا نقول لو حصل خلاف تأخذ مهر ثاني وهو يرجع إلى الأب، هذا القصد، أن الزوج ما يسلم، فأنت تبي تسلم ما تدري ظروف الأسرة اللي أنت خلنا نقول صاهرتها ولا تعرف ظروفها، من باب الاحتياط إما أن يسلم المال للزوجة بيدها، وإما أن يكتب شيك باسم الزوجة، ولا يعطى للأب ولا يعطى للأم ولا يعطى لغيرهم، هذا هو الأصل. فإذا قال فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ، يعني لم يبرأ الزوج، طيب، ورجعت عليه أي على الزوج، الزوجة ترجع عليه، ورجع هو على أبيها، يطالب الأب بالمهر. وإن كانت غير رشيدة، البنت سفيهة مجنونة، ممكن ممكن يعني مجنونة ما تتزوج، ممكن تتزوج، لكن هذه لها ولي هو أصلا مسؤول عن أموالها، فلا بأس أن يسلم هذا المال للأب، لأن سلم لها المال قد لا تحسن تصرف به. وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها. نعم. وإن تزوج العبد بإذن سيده صح، وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن، وإن تزوج بلا إذنه لم يصح، فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل. نعم، العبد لا يتزوج إلا بإذن سيده، لأن العبد لا يملك شيئا، ومن اللي بيدفع المهر، من اللي بيدفع، كله على السيد، فلا يجوز أن يتزوج إلا بإذن سيده، وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن، يتكفل، لأن العبد ما يملك شيء. لما نقول العبد هو ما يملك نفسه، وبالتالي لا يملك بيتا ولا يملك مالا ولا يملك ولا عنده نفقة، ما عنده شيء أبدا. طيب إذن الذي يأذن له بالزواج من؟ سيده، لأن سيده هو الذي إيش؟ هو اللي بيدفع، هو نقاد الدراهم مثل ما يقولون. يعني ذكرني أحد الإخوة يقول اشترينا، أبوي يسولف عن أبوه، يقول أبوي اشترى ذبيحة حق الأضحى، عيد الأضحى، فيقول جاب القصاب أساس يذبحها، فقام القصاب وهو يذبحها يقول بسم الله الله أكبر عني وعن والدي، شو لأنك عن والدك؟ أنا اللي شاري الذبيحة، جايب أنت قصاب تحطها عنك عن والديك على كيفك. فقال القصاب بسم الله الله أكبر عني وعن والدي، قال هذا الشايب قال قول لي تقول الله أعلم نقاد الدراهم. الله اعلم من يدفع فلوس الذبيحه، انا ادفع الذبيحه وانت تحط عنك وعن والديك، ما يصلح هذا. كذلك هنا يعني العبد بيروح يتزوج، السيد يقول لحظه توهقني، انا اللي بدفع مو انت. المهر انا مسؤول عنه، السكن انا مسؤول عنه، النفقه انا مسؤول عنها، فالكسوه انا مسؤول عنها. فإذلك قال لا يجوز ان يتزوج العبد من إذن سيده، لانه ايش؟ يضر به، يضر بالسيد، السيد هو المتكفل بتكاليف الزواج كلها، فلا يصح ان يتزوج العبد من إذن سيده. سواها، تزوج بدون إذن سيده، على ماذا؟ قال لا يصح، لا يصح، لان اللي زوجوه المفروض ما يقبلون منه، اللي زوجوه المفروض يقول وين سيدك؟ راضي ولا مراضي؟ انت منين بتعيشها؟ منين بتصرف عليها؟ انت مملوك اصلا، سواء كانت هي أمة او حره او موضوع ثاني، لكن المهم انه يعني ما يجوز تزويج الحره للعبد، لكن يصح. لكن الشاهد انه قال المفروض هم يسالون، يقول من اين تنفق؟ من اين هذا؟ قال سيدي ينفق. من يقول ان سيدك موافق؟ فلا بد ان ياذن سيده، لانه هو الذي سيتكفل بهذه المصاريف كلها. فان تزوج دون اذن سيده قال لم يصح، وقيل يصح ولكنه متوقف على الاذن، يعني مثل ما يقول يحط سيده امام الامر الواقع. قال لا بتزوج، قال لا ما ارضى، قال تكفى وانا ودي اتزوج ودي كذا اخفى عشان يقع في الحرام وكذا وكذا وكذا، قال لا صح. قال يبقى انا تزوجت، انا قاعد استاذنك ابيك توافق، ما انت ترى تزوجت. قال الله يهديك وارضى، صح صح. اذا قال متوقف على اذنه، متوقف على اذنه. اما اذا لم ياذن قال لم يصح العقد. طيب اذا دخل على المراه قال عليه مهر المثل، طيب من اللي يدفع مهر المثل؟ مهر المثل مثلا 1000 دينار، من اللي يدفع 1000 دينار هذه؟ السيد يقول انا مالي شغل، انا ما قلت له تزوج، هو ملقوف ذهب وتزوج، وهم غلطانين، ليش يزوجونه؟ هم يدون عبد، شلون يزوجونه بدون اذني؟ انا مالي ارفع ايدي. قال طيب العبد، اذا المشكله الان من المجرم؟ العبد، نتزوج بدون اذن سيده. فيقال للسيد شوف انت وعبدك كيفكم، لكن الرجل دخل على المراه، واضح ولا لا؟ وعقد عليه، تاخذ مهرها بتاخذه منك من عبدك كيفكم. اذا تبي ترضى وتكفل انت جزاك الله خير، من تراضي بناخذها من العبد. شلون تاخذها من العبد؟ يباع العبد، يباع العبد وقيمته تدفع لهم مهرا، واضح ولا لا؟ فالسيد هنا اما ان يتكفل، واما ان يباع العبد وقيمته تدفع لأهل زوجته. نعم أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله فصل: وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، ولها نماؤه إن كان معينا، ولها تصرف فيه وضمانه ونقصه عليها إن لم يمنعها قبضه، وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا، وإن كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها، وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله، وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. طيب. قال وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، يعني مجرد أن يقول زوجتك ابنتي فقال الزوج قبلت، تم الزواج، قال انتهى، تم العقد، الآن صارت زوجة له. إذن بمجرد العقد، والعقد بالإيجاب والقبول، والإيجاب يكون من ولي الزوجة يقول زوجتك ابنتي فلانة، ثم يكون من الزوج يقول قبلت الزواج من فلانة، هنا إيش؟ تم الإيجاب والقبول، إذن تم العقد. قال تملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، المسمى اللي هو المهر، المسمى المهر، سمى لها مهرا، طيب تملكه بالعقد خلاص. يعني قال كم المهر؟ قال 5000، قال قبلت زوجتك ابنتي فلانة على مهر وقدره 5000، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قال الزوج قبلت، ملكت 5000 خلاص، بمجرد قال قبلت ملكت المسمى، ملكت العقد، واضح ولا لا؟ المسمى بالعقد. طيب ولها نماؤه إن كان معينا. لو فرضنا أنه قال زوجتك ابنتي فلانة على مهرها البقرة التي عندنا مثلا، مهرها بقرة، البقرة كم تسوى؟ شنو 300 توصل 700 شيء؟ إيه أعطاها مهرا بقرة أو أعطاها مهرا مجموعة من النخل، نخيل مثلا، أو المهم أنه شيء ينمو، شيء ينمو، بقرة ولدت، ناقة ولدت، شاة ولدت، أو مجموعة شياه، أو نخيل أثمرت، زرع أثمر، طيب هذه يسمونها إيش؟ نماء، يسمونها إيش؟ نماء، يعني زاد هذا المهر. يقول نماء لها حتى لو ما استلمت، لأن استلمت ما استلمت موضوع ثاني، لكن مجرد قال زوجتك قال المهر، قال 50 الخلاء اللي بالزاوية الفلانية، يعني معين، شيء معين، طيب هذه النخيل هذه مهرها، قال قبلنا، واضح ولا لا؟ تم الزواج، زوجتك قال قبلت، انتهى الأمر. فهذه النخيل نماؤها لها، ولو لم تستلم بعد، متى استلمنا النخيل؟ قال بعد أسبوع تروح تستلمها، لكن الحين ما استلمت. فالمهم أن النماء يكون لها، ولها نماؤه إن كان معين معروف، ولها التصرف فيه. ما هو مهري؟ قال مهرك هالنخل هذا 50 نخلة، هذه ما هذا مهرك؟ قالت ممتاز، يلا انطق بالعقد. قال زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره 50 نخلة اللي بالجانب المكان الفلاني كذا محددة، زين؟ قال قبلت، انتهى؟ قالت قبل، انتهى؟ العزيز لك 10 النخل، شو اسمك؟ فهد لك 10، أحمد لك 10، سعود لك نخلة واحدة، زين؟ المهم وزعت النخل أو وزعت بعضه، تملك ذاك، لماذا؟ ملكته بالعقد، للحين ما استلمت، بس خير إن شاء الله، بس نخلي، واضح ولا لا؟ ملكته بمجرد إيش؟ بمجرد العقد ملكت النخل، ملكت هذا النخيل بمجرد العقد، فلها أن تتصرف فيه، تبي توقفه تقول خلاص هذا وقف لله، واضح ولا لا؟ هذا هبة في سبيل الله للفقراء، هذا للمجاهدين في سبيل الله، هذا لأمي وهذا لأبي، ها واضح؟ تتصر جاها واحد قال تبيعين النخل، قالت بعتك، باعته، ما استلمت بعد، باعته لها ذلك. ليش؟ دخل في ملكها، دخل في ملكها بمجرد العقد، فلها التصرف فيه. قال ولها التصرف فيه وضمانه ونقصه عليها بشرط إن لم يمنعها قبضه. نقصه عليها يعني قال لها هذا النخل لك، قالت متى استلمه؟ قال متى ما بغيتي، متى ما بغيتي استلمي. قالت خلاص جزاك الله خير. بعد مدة النخل مات، ما حد سقى مثلا ولا شيء ولا هذا، قالت مات النخل، قال وانت ليش ما استلمتي؟ انا عطيتك يا النخل، انت اهملتي. عليها نماؤها لها، نماؤه لها ونقصانه عليها، واضح ولا لا؟ الغنم مع الغرم. لكن لو قال لها هذا النخل عطني مفتاح المزرعة أو كذا، قال لا لا صبر شوية، احتاج في عندي شغلات بسويها وكذا، وبحفر مني وبسوي كذا وبسوي كذا، بسوي خير إن شاء الله. بعد شهر جت قالت يا فلان ما عطيتني النخل، إيه صبر شوية بس ناطرين في مرض فيها في كذا. المهم عطلها ما سلم هي، بعدين تلف على منه؟ عليه هو. لماذا؟ لم يمكنها من استلامه، لم يمكنها من استلام. إذن إذا كان مكنها من استلامه وهي قصرت في السلام حتى تلف أو نقص فعليها، وإذا لم يمكنها فعليه هو. مثل غنم محصار مكان لجمع الغنم، قال مهري ماذا؟ قال هالغنم هذه، عدتها 50 نعجة مع خروفين مع، واضح ولا لا؟ قال هذا مهرج، قال جزاك الله خير، أبى أروح أستلمه بهدي وكذا. قال تفكر الله تصرفي فيه كما تشائين، خلت تسافرت مع زوجها مجوان، راحت نسيت هذا أهملته، زين ماتت كم من عجة حر كذا ماتت، زين جاذيب أكلها. المهم اللي يكون حصل نقص، حصل نقص، من يتحمله؟ هي واضح ولا لا؟ خلاص تلمته زين، لكن هو ما سلم هي. وين المفتاح؟ مفتاح ضايع، خلي صب لك مفتاح، خلي اسوي كذا. الحارس منحاش شوي شو، ماتت شاتين، من يتكفل فيها؟ هو. لماذا لم يمكنها من الاستلام؟ نعم عفوا. طيب قال وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليه من الصداق وإن كان قد زاد فزيادت لها. الآن الصداق، الصداق قلنا 1000 دينار مثلا، أصدقها 1000 دينار ماشي ممتاز، ملكة الصداق كلها. قبل الدخول افترق طلقها، يعني الآن صار العقد، زوجتك ابنتي فلانة، قال قبلت زين على 1000 دينار، على 1000 دينار مع السلامة، مع السلامة. قبل أن يدخل عليها صارت مشكلة بينه وبين أبوها، أنت ليش يوم بالدوانية شفت ما قلت لي شلونك عمي، ما سلمت علي إن أنا عمك؟ قال لي بس سلمت، قلت لك أبو فلان. لا أنا مو أبو فلان، أنا عمك، ليش ما قلت لي عمي؟ والله عادي يعني، لا تكثر، لا تثقل الموضوع، تكبر الموضوع. قال لا الموضوع كبير، قال صراحة أنا غلطان تزوجت منكم، قال احنا غلطان اللي زوجناك، قال بنتك طالق زين، قال مشكور. واضح؟ طلق ايش؟ قبل الدخول طلق، تاخذ نصف المهر، تاخذ ايش؟ نصف المهر لها، نصف المهر، لانه طلق قبل الدخول. وان طلق يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، لا عفوا هذا فما لكم عليه، وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهنا لها نصف المهر، لها نصف المهر، إذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر. طيب يقول فإن طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا، هو سلمها 1000 طلقه الآن، يقول حق أبوها، ما يقول رجعوا لي المهر لأنه ما يملك إن رجعوا لي المهر، لأنه هو اللي طلق، واضح ولا لا؟ وإنما يقول لهم رجعوا لي 500 اللي هو نصف، هذا حقه إن كان باقيا، إن كان باقيا، لأن قد يكون هذا المهر تصرفت فيه صحيح، شرت فيه ملابس، إذا كان نخيل باعته مثلا أو أوقفته، إذا كان شيات باعتها كلتها توت عزيمة، اللي يكون المهم المهر إما أن يكون باقيا وإما أن يكون غير باقي. إذا كان باقيا موجود يعطونه 500، هو الذي طلق قبل الدخول. إذا المهر غير باقي يطالبهم 500، يطالبهم النصف، يطالبهم النصف. نعم. وإن كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها، يعني خلال هذه الفترة، يعني عطاها 50 نعجة زين، 5 من النعاج ولدت زين، صارت زيادة، زيادة منفصلة زين، المولود من الغنم يكون لها، يكون لها. نعم. قال وإن كان تالفا، يعني تصرفت في المال، الغنم ماتت، اللي يكون أي شيء كان المهر المتصرف تالفا، رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته. إذا كان له مثل، يعني عطاه 50 عجة ترجع له 25 عجة مثلي، وإذا كان لا ما في مثلها عطوني قيمتها، قيمة 50 عجة. نعم. والذي بيده عقدة النكاح الزوج، فإن طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه، وإن وهبت صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه، وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه. نعم. الذي بيده عقدة النكاح كما قال الله تبارك وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، 3 أقوال لأهل العلم من الذي بيده عقدة النكاح. الأشهر والذي عليه أكثر أهل العلم أنه الزوج، وذهب البعض إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، لأنه هو الولي الذي، والبعض ذهب إلى أن الزوجة، والصحيح الزوج كما ذهب المؤلف، الذي بيده عقدة النكاح هو الذي يملك أن يطلق أو يبقي زوجته معه. قال فإذا طلق قبل الدخول قلنا لها إيش؟ نصف المهر، إذا كان سماه فلها نصف المهر. فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز برئ منه صاحبه، وهذا هو الأصل. قال الله تبارك وتعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفو أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني الأصل إنسان تزوج ثم حصل خلاف وقع طلاق أو خلع، والطلاق هذا إما أن يكون قبل الدخول أو بعد الدخول. عندنا ثلاث حالات، زين، ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعقد ثم يحصل خلاف قبل، أو مو إلا خلاف، يعني عدم انسجام، أي شيء، أي شيء يريدان الفرقة قبل الدخول، فالأصل لها نصف المهر وله نصف المهر، ومثل ما دخلوا بإحسان يخرجون بإحسان، ومشكور عمي وجزاك الله خير ومشكور يا ولدنا ومع السلامة، وانفصلوا بهدوء. هذا هو الأصل، وأن تأخذ النصف ويأخذ هو النصف. بعد الدخول دخل عليها، عاش معها شهر شهرين كذا، بعدين ما انسجم معها ليس من الأسباب، واتفق على الفراق وقال لها: يا فلانة أنت طالق. فهنا تأخذ المهر كله، لأنه إيش؟ دخل، زين، فتأخذ المهر كله، مع السلام، مع السلام، وجه من الأجهب. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهي أن يكون الفراق من قبلها هي، هي كرهته، ما حبته، ما ارتاحت معه، قالت: فلان ما نرتاح، فارقني، فارقني. قال: بس أنا تكلفت ودفعت، قالت: رجع لك كل اللي دفعته، كل اللي دفعته بتاخذه، بس فارقني. هذا يسمى الخلع، هذا يسمى الخلع، وهي أن تخالع المرأة زوجها، أن تخالع المرأة زوجها. وهذا حدث لحبيبة أو جميلة، اختلاف في اسمها، بنت عبد الله بن أبي بن سلول، صحابية جليلة، أبوها رأس المنافقين لكن هي صحابية جليلة، يعني ما لها ذنب. هذه حبيبة أو جميلة رضي الله عنها، زوجها مبشر بالجنة، ثابت بن قيس بن شماس، أحد المبشرين بالجنة. جاءت يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، والله لا أعيب على ثابت من دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال: ماذا تريدين؟ قالت: الفراق، ما أقدر أعيش معه، ما أنا مرتاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أمهرك؟ ماذا أعطاك مهر؟ قالت: حديقة. قال: تردين علي حديقتها؟ قالت: نعم. قال: ردي علي حديقتها. ونادى ثابتا وقال له: طلقها، خلص. هذا فراق بإحسان، هذا فراق بإحسان. طيب المهر قلنا في الخلع ترد إليه وإيش المهر؟ كاملا. في الطلاق قبل الدخول ترد إليه نصف المهر، في الطلاق بعد الدخول تأخذ المهر كله. هذه لكن في كل هذه الحالات الله تبارك وتعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. ويقول: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني هنا الله تبارك وتعالى يدعو إلى العفو وهو المسامحة. مثال، يعني الرجل عقد اليوم، غدا فارق، ما دخل عليها، غدا فارق ودافع 10,000 مثلا، فجاء قال: والله أنا عندي ظروف وهذا، الظاهر ما راح نستمر بالزواج. يعني الأفضل بالنسبة لأهل الزوجة وهذا يرجعوا له 7 مثلا، هم لهم الحق يأخذون 5 كاملة، لكن الرجل أمس عقد عرشون ودافع 10,000 نتكلف فيها وكذا. الله سبحانه يقول: لا تنسوا الفضل بينكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى. يعني الأولى بأهل الزوجة يقولوا له شنو مثلا؟ يأخذ 10 كلها مثلا، ما صار إلا الخير، توكل على الله، عسى الله يحفظك ويرزق بنت صالحة ويرزق بنيتنا ولد صالح، مع السلامة، وخلاص انتهى الأمر. يعطونا 10 كاملة، زين، أو يردون له مثلا 7,000 مثلا أو 8,000. هذا هذا هذا الفضل، هذا هو إيش؟ هذا الفضل، وهذا أن تعفو أقرب للتقوى. أو يكون من قبل الزوج، الزوج عقد اليوم، بكرة غير راية، قال لهم: والله أنا جو، قالوا: تفضل، هذه 5,000 النص. قال: لا لا، كلها لكم، كلها لكم، وسامحوني، وأنا اللي غلطان، وأنا ما أدري في مزاجي تغير وكذا، وآسف وسامحوني، 10 كلها لكم. هذا هذا من العفو، هذا من العفو. إذن إما أن يكون العفو من الزوجة وأهلها، وإما أن يكون العفو من الزوج. والله تبارك يقول: وإن تعفو أقرب للتقوى. كذلك بالنسبة للخلع، بالنسبة للخلع كذلك، لو خالع الرجل امرأته، جاءت لخالعني، قال ردي لي مهري. ومتزوجين صار لهم 15 سنة، زين هو دافع لها 10,000 يقول أعطيني 10,000 دفعتها لك، هي ما عندها مثلا. الله سبحانه وتعالى يقول من حقه أن يطلب مهره حتى يبحث له عن زوجة ثانية، لكن أيضا يقول لا تنسوا الفضل بينكم، يقول له إن تعفو أقرب للتقوى. مثلا بدل ما يقول لها رجعي لي 10,000 يقول لها إيش؟ أعطيني 2,000. واضح ولا لا؟ جزء من المهر. أو هي تعطيه أكثر من 10,000، تقول لها أعطيك المهر وأكثر، هي غنية مثلا موسرة، تقول لها هاك 20,000 بدل 10، أنت دفعت لي 10 هاك هذه 20، بس اعتقني وعسى الله يسرهم. ويطلعون متحابين، يعني الحمد لله مثل ما تزوجنا بهدوء طلعنا بهدوء. يعني أبو العباس سهل الساعدي دعي مرة إلى وليمة، فلما خرج ولا 9 نساء ناطرين عند الباب، زين لما خرج ولا كلهن يقول له السلام عليك يا أبا العباس كيف أنت؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا كل مطلقاته مطلقهم 9 ذولي، زين يعني. بس شو قصدي العلاقة، شوف شلون زينة. يعني حنا الحين طلقها قيام الليل، اللهم انك تاخذها، اللهم انك تبهذلها، اللهم انك تريه نجوم القاع. ليش؟ او هو يدعو عليها ويدعو على اهلها ويدعو على شنو؟ مثل ما دخلتوا بالمعروف اطلعوا بالمعروف، انتهى الامر. فالله سبحانه وتعالى ينبه الى هذه القضية، يقول لا تنسوا الفضل بينكم. نعم. لا أصبر, اصبر اصبر ما خلصنا هذا. طيب يقول ان طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الصرف بريئه من جائز الصرف، يعني عاقله راشده، وهو عاقل راشد. ما يصير هو عقله في شيء وتقول له تنازل لي، او هي في عقله شيء يقول لها تنازلي، لا لازم يكون كلاهما جائز عاقل بالغ راشد، هذا جائز التصرف. طيب قال وان وهبته صداقها قبل الفرقه، يعني واحد تزوج، وهذا يحدث ترى من بعض النساء ان يمهرها مهر 5,000 بعد الزواج وحياتهم حلوه وجميله، اعطتها 5,000 قالت هذه هديه مني لك، تنازلت عن صداقي. واضح ولا لا؟ لك هذه 5,000 جزاها الله خير. واضح ولا لا؟ فان وهبته ثم بعد ذلك قالت لابيهم، لا ما تقدر تقول ابيهم، خلاص هي وهبته اياها، او الذهب اللي اعطاها اياه راح تباعتها عشان بيشتري بيت او عشان عنده مشكله او بيدش السجن او كذا، جاءت زوجته وقالت لي تفضل هذا مهري لك او هذا ذهبي بيعه. وهذا كثير من النساء يعني يقومن بمثل هذه الاعمال الجليله. طيب قال ثم حصل ما ينصفه كطلاق، يعني قبل الدخول رجع عليه بدل نصفه، وان حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه، يعني اذا حصل ما يسقط المهر رجع عليه بجميع هذا المهر او ببدله اذا كان صرف هذا المهر كان ذهبا او فضه. طيب في احد عنده سؤال؟ انا ما مضى، تفضل ارفع صوتك. شلون ما فهمت؟ ولي زوجه اخوها ولا شنو؟ ابوها اخوها. واستلمتوا انتوا؟ ادري استلمتوا، النساء استلمنا، قالوا استلمنا، ما يضر اذا كونك انت ما تعرف كم المهر. يقول انا ولي وما كنت ادري كم المهر، ولما سالنا النساء قلنا استلمنا المهر، ما يضر خلاص طالما استلمنا خلاص استلمت الزوجه. قال يا كتاب راضيه هي خلاص ما في مشكله، خاصه انت اخ وليس اب، اي ما يضر. لحظة من الكرف إيده. نعم. المهم ما ينزل على الكعبين بالنسبة لتو، إنه ما ينزل يحوش الكعبين ما يضرب، بس أهم شيء لاحظ الكعبين من الإزار لا ينزل تحت الكعبين، ما أسفل من الكعبين، من الإزار ففي النار إن شاء الله إن شاء الله. بخصوص المهر إذا كان يعني غير محترم أو غير معتبر أو فاسد غير متمول، إيه هذا الشرط؟ ما أذكر شيخ في مرة شرحت إنه يكون شرط فاسد بس غير مفسد. مو شرط هذا، ليس شرطا، هذا دفع مال. إيه؟ إيه ولها مهر المثل. شيخ إذا في شروط أو تكون فاسدة بالعقد. هات مرت فينا، مرت تعديناها تكلمنا فيها. إيه نعم. ما في مثل. اي وسط متوسط، اذا كان ليس هناك مهر المثل يقول يعني في تفاوت في المهر يكون الوسط، الامر الوسط. انت اول مره تحضر يا عدل؟ تكلمنا في هذا. ايه تكلمنا، قلنا والان ذكرنا لما ذكرنا شروط صحه الزواج الولي، إنما حتى الثيب، الثيب لا تزوج نفسها، المرأة لابد لها من ولي، كانت بكرا أو ثيبا لابد من ولي. الشهود اختلفوا فيه، شهود الإمام مالك يرى الإعلان، إعلان النكاح مو لازم شهود اثنين، المهم أن النكاح يعلن ما يصير بالسر أهم شيء، وأكثر أهم يرون أنه لابد من شاهدين، لكن الصحيح أنه الإعلان يكفي إن شاء الله تعالى. أول مرة تحضر. أي نعم. يقول هل الولي له أن يجبر ابنته على الزواج؟ لا. قلنا إذا قلنا ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية، إذا كان لا إذا كانت في البيع والشراء لا يجوز لأحد أن يجبرها على البيع والشراء، فمن باب أولى أنه لا يجوز لأحد أن يجبرها على الزواج. لا لابد، كما أن الأب أو الولي يرضى لابد الزوجة ترضى. ولما زوج رجل ابنته من ابن عمها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليك إن شئت أمضيته وإن شئت فسخناه، فقالت بل أمضيه ولكن أردت أن يعلم النساء أن لهن في الأمر شيء. لابد من رضا الزوجة سواء كانت بكرا أو ثيبا، لابد من رضاها. لا سؤال واحد. نعم.